أنا سمعت هذا الكلام قلت له اتق الله، ظالم انه يعني في عقل، اتق الله يا رجل. شو قال؟ انا شرعت الله محمد واعمل ايه؟ هذا صوفي، هذا قارئ فتوحات مكية، هذا شيخ ومات الى غيره. ما الذي اوصل المسلمين الى هذا الكفر باسم الاسلام؟ الانصراف عن منهج السلف الصالح. نحن ننصح كل المسلمين في عالم الدنيا كلها ان يضموا الى ضروره التمسك بالكتاب والسنه هذا الركيزه الثالثه على منهج السلف الصالح، والا فكل طائفه في الدنيا تقول نحن على الكتاب والسنه. فبل فرقه اليوم تنتمي للاسلام وتصلي الصلوات الخمس وتحج الى بيت الله الحرام القديانيه، مع ذلك هم ينكرون حقائق من الاسلام باسم ايه؟ التاويل وعدم التمسك بما كان عليه المسلمون حتى الخلف المسلمين، لان المسلمين جميعا اتفقوا على انه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف جاء هؤلاء يدعون الاسلام ويقولوا جاء نبي اسمه ميرزا غلام احمد القادياني وسياتي من بعده انبياء كثر، وجاء احد تلامذته هنا وحاول يبث هذه الفكره وقاموا المشايخ الحمد لله تارة بالسياق وتارة بالسياق وتارة بالكلام، والحمد لله يعني كفينا شرهم. وكان لي مشاركه في المجادله معهم كثيره. الشاهد كيف ظل هؤلاء؟ قال عليه السلام لا نبي بعدي، تعرفوا شو معنى لا نبي بعدي؟ يعني معي، مش بعد منه، معي، ما في نبي، ما بي خلي يكون في نبي معي، انا شايف، لكن اذا مات في نبي، اي اول النص. ولكن رسول الله خاتم النبيين، شو معنى خاتم النبيين؟ زينة النبيين، كما انه خاتم زينة الاصبع، فالرسول زينة الانبياء، ومعناها ما بي بعد منه نبي؟ لا. اذا هل المسلمين كلهم كانوا على خطأ في تامة النصوص؟ تأتي الآية ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف كان المؤمنون في تامة النصوص يا قاديانيون؟ كانوا فهمني غلط. إذا شو معنى آية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ والبحث كثير وطويل جدا، فحسبنا الآن أصول الدعوة السلفية ثلاثة: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما مقاصدها فلا شك أن من مقاصدها هو أن يحقق المجتمع الإسلامي الذي به يمكن تحقيق الحكم الإسلام لا بسواه. حكم بالإسلام في غير مجتمع إسلامي ضد لا يسمعان. لذلك أختم الجواب على هذا السؤال بكلمة في منتهى الحكمة عندي، نقول للمسلمين جميعا أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقر لكم على أرضكم. إلى ما نسمعه كثيرا وكثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يفقهوا ولم يفهموا الدعوة السلفية، لا من أشخاص الدعاة إليها مباشرة ولا من مؤلفاتهم، وإنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وعدائهم، وهؤلاء هم الذين يأتون بمثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة. كثير من الناس ينقلون عنا، بعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخطأ، يقول بأننا نحن ندعو المسلمين جميعا حتى عامتهم إلى الفهم من الكتاب والسنة مباشرة. وأنا أقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهال الأميين الذين لا يقرأوا ولا يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة مباشرة وهم لا يحسنون قراءة آية ولا رواية حديث، صح كلام هذا وصح كلام أولئك الأعداء. ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن ندعو من لا يفقه شيئا من العلم أن يتسلق على الكتاب والسنة وأن يفرض جهله وعاميته وأميته على الكتاب والسنة، ثم يقول أنا أفهم هكذا وأنا مأمور باتباع الكتاب والسنة. هذا لا يوجد مسلم، صفه ما شئت سلفي أو خلفي، لا يوجد مسلم أبدا يقول بهذا الكلام. ونحن

تارة بقصد سيء وتارة بسوء فهم، وقد يكون القصد حسنا. يتوهمون أننا إذا قلنا القول برفع اليدين بأن رفع اليدين في الصلاة مكروه خطأ طعن في الإمام أبي حنيفة. لا، ما طعن في الإمام أبي حنيفة. إذا أنتم شو بتقولوا؟ بتقولوا مذهبنا كل صواب يحتمل خطأ. إذا طعنت في الأئمة كلهم في أقوالهم كلها، معليش هكذا يعني يجمعون بين متناقضات في أذهانهم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم لاحترام الأئمة واتباعهم حسب منهجهم هم، لا حسب المقلدين تقليدا أعمى. ورد أن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل قرن هجري مجددا لهذه الأمة، فهل هذا صحيح أولا؟ وإن كان صحيحا فما نوع التجديد الذي يتم على يد هذا المجدد؟ الحديث صحيح والتجديد أنواع، هذا هو الصحيح في تفسير الحديث. فالإسلام يحتاج إلى تجديد كلما مضى عليه برهة من الزمن طويل أو قصير، وتجديد الإسلام يكون من نواحي متعددة، أهمها تجديد مفاهيم الصحيحة، حيث ينحرف المسلمون مع الزمن عن فهم الإسلام كتابا وسنة فهما صحيحا. فأعظم تجديد هو هذا المجدد الذي يأتي إلى المسلمين بالمفاهيم الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح لنصوص الكتاب والسنة. ومن هذا التجديد الأهم هو أن يصفي السنة مما دخل فيها مما ليس منها، ثم هو يدعو المسلمين إلى الاعتماد على هذه السنة الصحيحة مع القرآن ومع ذات البيان الصحيح لكل منهما الذي كان عليه سلفنا الصالح. هذا تجديد وهو أهم تجديد، ولا تكون قائمة المسلمين وقائمة الحركات الإسلامية والدعوات الإسلامية كلها والأحزاب الإسلامية كلها إلا إذا بنيت على هذا التجديد الأصيل، تجديد السنة بتمييز ما ليس منها وطرحها جانبا، وتجديد المفاهيم الصحيحة لنصوص الكتاب والسنة بدعوة المسلمين إلى المفاهيم التي كان عليها سلفنا الصالح. لكن هذا الواقع لا يكفي، لابد هناك من تجديد مثلا لعلوم أخرى يتطلب تطور الحياة العلمية والاجتماعية أن يتوجه بعض الناس إلى تجديدها. ونضرب على ذلك مثلا علم اللغة، فهذا العلم لابد من التجديد فيه وتقريبه إلى الناس، حتى العرب أنفسهم الذين ابتعدوا بعيدا أو قليلا أو كثيرا عن لغتهم بسبب العزمة التي تسربت إليهم. فلابد إذا من تجديد هذا العلم، وكذلك قال لابد من تجديد النواحي التربوية والنفسية وتوجيه المسلمين إلى ما يوافق أيضا الكتاب والسنة من هذه النواحي كلها. ولا شك أن فردا بل جماعة لا تستطيع أن تقوم بكل هذه الجهود وهذه التجديدات. ولذلك ذكر بعض العلماء منها كمثال لأنواع التجديد، ذكر من المجددين صلاح الدين الأيوبي، مع أن الرجل لم يكن مشهورا بالعلم، ولكن لما جدد الحياة الإسلامية بأن حضهم على الجهاد وحملهم على مقاتلة الأعداء وإخراجهم من البلاد بعد أن احتلوها سنين طويلة، فاعتبروه من جملة المجددين. أيضا التجديد لا يحصر في ناحية دون أخرى، فما دامت الحياة تتجدد فلا بد أيضا من العلوم من أن تتجدد وأن تمشي هذه العلوم وفق الكتاب والسنة الصحيحة وعلى المفهوم الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. هنا سؤال في كتاب الصلاة، ذكرت الحديث المروي عن الصحابة في كيفية التشهد، والصحابة قد غيروا صيغة السلام عليك السلام على النبي رحمة الله وبركاته، كيف لنا أن نوفق الأمر الثاني من أول علما بأن